هيا يا أولاد، هل أنتم جاهزون؟ خرج باسكال على الفور وهو يحمل حقيبة ظهره وهتف في مرح: أنا جاهز! ربط جايكوب رأسه في حنان وهو يقول: جيد، تبدو متحمسا لهذه الرحلة، تبدو متحمسا لهذه النزهة. أومأ الطفل برأسه علامة الإجابة وأخذ يتفقد الأدوات التي أحضرها للنزهة العائلية على الشاطئ القريب. كان جايكوب يحس بتحسن ملحوظ في علاقته مع طفلي، وخاصة مع باسكال الذي أصبح يحب صحبة أبيه وتقليده في تصرفات الكبار. ربما كان للتطورات الجديدة في علاقته مع ريما دور كبير في ذلك. في الفترة الأولى لازمه إحساس فظيع بالخيبة مع تغير تصرفات ريما وعاداتها تماشيا مع نسق حياتها ومظهرها الجديدين. لم تعد تسمح له باحتضانها والمسح على شعرها مثلما كان يفعل دائما، بل لم تعد تترك له كفها يمسكها حين يوصلها إلى المسجد. تغيرها ترك في نفسه مرارة شديدة، خاصة وهو يسمعها في كل مرة تدعو له بالهداية إلى دينها وتكرر على مسامعه أنها تحبه وتخاف عليه من نار جهنم. صار حبها ودعاؤها يثيران غيظه وأحيانا غضبه، فحاول أن يركز اهتمامه في شيء آخر حتى ينسى مرارته الثقيلة. ولم يكن هناك من هو أحب إليه من التقرب من باسكال ومشاركته بعض نشاطاته. كان يريد ذلك منذ زمن، لكن إحساسه بعدم الرضا عن دوره كأب من جهة ولجوئه إلى ريما باستمرار كلما أراد تفريغ عواطفه الأبوية والحصول على قدر من الاعتراف بالجميل حالا دون ذلك. لكن بما أن ريما لم تعد الشخص المناسب، صار المجال مفتوحا ليضع عواطفه في محلها الصحيح. هكذا كان يفكر، فأولاده مهما كانوا هم أقرب الناس إليه والأحق بمشاعره وعواطفه، وسرعان ما تكونت صداقة بينه وبين باسكال، في حين تعمقت الهوة التي تفصله عن ريما أكثر فأكثر. ألن تأتي ريما؟ قالت ذلك سارة التي خرجت من غرفتها وهي تحمل حقيبتها بدورها. لم تكن ريما قد حضرت بعد، مع أن جايكوب كان قد أعلمها ظهر ذلك اليوم بشأن النزهة الشاطئية. حسن، سننظر ما الذي يؤخرها. حدجته تانيا بنظرة منزعجة، فقد كانت تتحرج على الدوام من الخروج مع ريما. يكفي أنها مسلمة وهي لا تريد أن يعتقد البعض أنها تنتمي إلى عائلتها، لكنها احترمت رغبات جايكوب وعواطفه تجاه الطفلة اليتيمة، ورضيت بأن ترافق ريما العائلة حين يتعذر عليها أن تتملص من صحبتها. أما وقد اختارت ريما ارتداء الحجاب الإسلامي، فالأمر أصبح شديد الاختلاف. لم يعد الأمر مجرد إيواء فتاة يتيمة مسلمة، بل الظهور في وضعية غير لائقة أمام أبناء طائفتها. فرضاؤها بحجاب ريما يعد تنازلا وتآمرا، لكن جايكوب كان يقف في وجهها في كل مرة ويتحمل بكل رحابة صبر مسؤولية كل تصرفات ريما. لكن كيف يمكنها أن تذهب معهم إلى الشاطئ في ملابسها تلك؟ طرق جايكوب الباب في هدوء ثم أدار المقبض. انتبهت ريما على الصوت الذي أحدثه عند دخوله. كانت مكبة على مكتبها تراجع دروسها أو تتظاهر بذلك. ريما، نحن ننتظرك، ألن ترافقين إلى الشاطئ؟ ابتسمت ريما في رقة وهي تقول معتذرة: لدي الكثير من المراجعة التي علي الانتهاء منها، اذهبوا بدوني. لا بأس. لم تكن المرة الأولى التي تتملص فيها ريما من الخروج مع رفقة العائلة في الأسابيع الأخيرة. كانت في كل مرة تجد العذر المناسب لتبقى في المنزل، وكان جايكوب في كل مرة يراعي مشاعرها يتودد إليها ويحاول إخراجها من العزلة التي فرضتها على نفسها. لكنه هذه المرة ابتسم في شيء من البرود المقنع بالتفهم وهو يقول: حسن، كما تشائين، أتمنى لك أمسية طيبة. انسحب جايكوب في هدوء مثلما دخل. أما ريما فإنها تركت القلم الذي كان في يدها، وضعت رأسها على المكتب في إعياء، وما هي إلا لحظات حتى أجهشت بالبكاء. إنها تتألم كثيرا، تتألم لوحدتها وخوفها من الغد، تتألم لفقدانها الحنان والأمان في حياتها. جايكوب لم يعد بابا يعقوب الذي عاهدته، العائلة التي ظنت أنها تنتمي إليها كل السنوات الماضية لم تعد كذلك. صارت نظراتها إليها فيها الكثير من الاستهجان والسخرية والغضب. الآن تدرك أكثر من أي وقت مضى بأنها دخيلة عليهم، خياراتها الجديدة هي ما يجعلها دخيلة عليهم. يا إلهي، أنت تعلم أنني لم أرد إلا رضاك. يا الله، ثبتني على الحق وأنير بصيرتي. دخلت ندى إلى البهو مبتسمة. كانت أمسية طيبة أمضتها صحبة سماح. خرجتا في جولة وسط المدينة، ثم جلستا في مطعم شعبي وتحدثتا في شتى الأمور دون أن تتطرقا إلى الدين والعقيدة. كان الطعام طيبا والحديث ممتعا، وقد أحبت روح سماح اللطيفة وطابعها المرح. افترقتا وقد اتفقتا على لقاء قريب، ما إن خطت في اتجاه غرفتها حتى تناهت إليها أصوات نسائية قادمة من غرفة الجلوس. غيرت وجهتها على الفور واقتربت من المجلس، فاتضح لها صوت والدتها وهي تقول في غيظ: هل تصدقين أنه يريد زواج ابنتي في كنيسة؟ حتى في زواجي من جورج لم يضغط علي أحد كي أغير طقوس أبائي وأجدادي. كيف يمكن أن تتزوج ابنتي دون حضور رجل دين يهودي ومباركته؟ ما الذي سيقوله عني أبناء طائفتي؟ قالت مخاطبتها بصوت هادئ رصين: هوني عليك يا عزيزتي سونيا، لماذا لا يكون هناك حفلتان لإرضاء كل الأطراف؟ يقام الزفاف في البيت أولا بحضور رجل الدين اليهودي، ثم يذهب الجميع إلى الكنيسة لإتمام المراسم على الطريقة النصرانية. لم تكن سونيا مقتنعة، لكنها سكتت للحظات تفكر في مخرج آخر لا يضطرها إلى الذهاب إلى الكنيسة. فرغم زواجها من رجل نصراني، إلا أن رواسب من النفور تبقت في نفسها من النصارى. ورغم ما تدعيه من الانفتاح والتفهم، فهي تنفر من كل من يختلف معها في العقيدة. كانت تعتقد بأن جورج مختلف عن غيره من النصارى، وأن هناك الكثير من المعتقدات المشتركة بينهما، وهو بطيبته وسعة صدره يبدد كل ما بينهما من اختلاف. دخلت، لكن أن لها أن تضمن أن زوج ابنتها سيكون بمثل هذه الصفات. خالتي راشيل، أهلا بك. دخلت ندى وقبلت الزائرة، ثم جلست إلى جانبها. كبرت يا ندى، وقريبا نفرح بك مثل دانا. احمر وجه ندى حياء ولم تعلق. أما سونيا فقالت في ثقة: زواج ندى سيكون مثل ما أريد، يكفي أن دانا خرجت عن طاعتي ولم تحترم إرادتي. لوت ندى فمها في انزعاج دون أن تتكلم، في حين واصلت سونيا في إصرار: سأزوجها بنفسي إلى من يناسبها ويحافظ على دينها. تكلمت ندى في احتجاج: ما زال الوقت مبكرا على هذا الكلام، لا أريد الزواج الآن. تدخلت راشيل لتخفيف الموقف: لا بأس يا عزيزتي، لا نريد أن نستبق الأحداث، دعينا نهتم بزفاف دانا الذي اقترب. في لحظة التفتت سونيا إلى ندى وقالت في حدة كأنها تصب جام غضبها عليها: أين كنت إلى هذه الساعة؟ ظننت أن دروسك تنتهي مبكرا اليوم. انتقع وجه ندى وقالت في هدوء: خرجت للتسوق مع إحدى صديقاتي. صديقاتك؟ أي صديقة هذه؟ كانت سونيا قد ربت ابنتيها على الاعتزاز بروح العائلة وتضامنها، وقليلا ما تسمح لهما بتكوين صداقات خارج العائلة، ولذلك فإنها كانت تعرف جل صديقاتهما. لاحظت تردد ندى في إجابة، فاستعرت الشكوك في نفسها وهتفت في غضب: إنها تلك المسلمة التي زارتك الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟ شحبت ملامح ندى ولم تعلق، فصاحت سونيا بها: ألم أحذرك سابقا من مخالطتها؟ لا أريد أن تقتربي منها بعد الآن أو تتحدثي إليها، هل سمعتني؟ تمتمت ندى في احتجاج: لكن صوت سونيا الهادر قطع أي محاولة منها للاعتراض. لا تناقشيني. وقفت ندى في عصبية وانسحبت من القاعة وهي تضرب الأرض بقدميها. تنهدت سونيا وهي تحدث راشيل وقد لان صوتها: إنها لا تقدر خوفي عليها من المسلمين، ما زالت صغيرة ولا تعرف حقيقة الحياة. ابتسمت راشيل وهي تقول مهدئة: كوني مرنة معها، اقنعيها بهدوء وحاولي ألا تتصادمي معها، فالمراهقون في هذه السن يصبحون ذوي ميراث صعب ومزاج متقلب. ليتها تكون مجرد نزوة مراهقة. سكتت راشيل لبضع ثوان قبل أن تقول في عتاب: ألا زلت مصرة على إبعاد البنتين عن والدهما؟ لقد كبرتا الآن وصار من حقهما التعرف إلى جذورهما، ربما عليك أخذهما إلى تونس في العطلة المقبلة للتعرف إلى العائلة. صرت سونيا على أسنانها في حقد وقالت: كم أتمنى أن أنسيهما أن لهما أبا مسلما في مكان ما من هذا العالم. كان يجب أن أخفي عنهما ذلك. جورج كان أكثر من أب بالنسبة إليهما ولا ينقصهما شيء، فلماذا التعقيد؟ لا حاجة لهما للتعرف إلى أحد. ابتسمت راشيل وهي تقول في لين: ما هكذا تحل الأمور يا سونيا؟ الفتاتان تدرسان في الجامعة وليستا في حاجة إلى حنان ورعاية أكبر، لكن ما تحتاجان إليه هو المعرفة، وأول ما يجب أن تعرفاه هو جذورهما وأصلهما، ثم لهما الخيار في اختيار المسار الذي يناسبهما. ليس لهما خطى في اتجاه غرفة الجلوس. كانت خالية والتلفاز مغلقا على غير العادة. أين ذهب الجميع؟ عاد في اتجاه المطبخ الذي كان بابه موصدا. أدار المقبض وضغط على زر الإنارة. كان المكان منظما ونظيفا ولا أثر للحياة فيه. ازدادت حيرة جايكوب وانتابه جزع مفاجئ. هل فعلتها تانيا؟ ركض في اتجاه غرفة النوم ثم إلى غرف باسكال وسع. كانت الغرف خالية مثلما توقع، وقد اختفت بعض الملابس والحاجيات. جر قدميه في اتجاه غرفة ريما الموصدة، فتح الباب في هدوء يختلف عن السرعة والعصبية التي زار بها الغرف السابقة. كان هناك ضوء خافت ينبعث من المصباح المحاذي للسرير. لمح على هالته الباهتة جسد الفتاة التي تكورت على نفسها، تضم ذراعيها إلى جسدها النحيل من البرد أو الخوف. تقدم جايكوب باتجاهها وقد أدرك أن أمرا قد حصل ذاك المساء. ريما حبيبتي. لم ترفع الفتاة رأسها، بل على نحيبها الذي انقطع حين دخوله، وضغطت بوجهها على الوسادة لتكتم عنه ألمها. اقترب جايكوب في لوعة، لم يكن يحتمل أن يراها تبكي حتى بعد أن تغيرت العلاقة بينهما. جلس على طرف السرير ومد كفيه لينتشلها، يضمها ويمسح على شعرها في حنان يخفف عنها. ذهبت كن يده توقفت عند منتصف الطريق. تذكر أن ريما لم تعد ريما الصغيرة التي رباها ورعاها طوال السنين الماضية، بل أصبحت ريما جديدة تضع حدودا بينها وبينه، وتنكمش على نفسها كل ما اقترب منها. سحب يديه في خيبة وهمس مجددا: ريما، ما الذي حصل؟ أين ذهبت تانيا والأطفال؟ مضى وقت من الصمت المطبق قبل أن تستدير الفتاة لتكشف عن عينين محمرتين ووجه منتفخ من كثرة البكاء. حدق فيها جايكوب في هلع وهتف في نفاد صبر: أخبريني ما الذي جرى. لكن ريما لم تكن قادرة على شيء سوى الاستمرار في البكاء. هل ضربتك تانيا؟ هل أذتك؟ هزت ريما رأسها بالنفي، فصرخ جايكوب: إذا ماذا؟ تكلمي. أطرقت الفتاة في حزن وقالت بصوت متقطع من العبرات: تانيا أخذت سيطوة باسكال وسافرت. إلى أين؟ لا أدري، لكنها قالت إنني السبب في كل مشاكل العائلة وإنني فتاة سيئة. ثم ازدادت بكاء وهي تواصل: قالت إنها لن تعود أبدا إلى البيت ما دمت أنا فيه، وأنها ستحرمك من رؤية سارة وباسكال. حملق فيها جايكوب في عدم تصديق: تانيا فعلت ذلك؟ في تلك اللحظة خطر بباله سالم وما فعلته به سونيا. تخيل نفسه يجلس مكانه مهموما على ناصية الشارع بعد أن أمضى سنوات من البحث المضني بلا جدوى. هؤلاء النساء بارعات في لعبة الهرب والاختفاء، لكن تانيا زوجته الحبيبة، كيف يمكنها أن تفعل به ذلك؟ سونيا ابنة عمه كانت تحب سالم أيضا في بداية زواجهما، لكن المشاكل الكثيرة وأدت المشاعر في المهد وجعلت زواجهما ينهار. قطع أفكاره رنين الهاتف القادم من غرفة الجلوس، نهض على الفور وركض إليه. قد تكون هي. رفع السماعة في لهفة، فجاءه صوت الرجالي: جايكوب، كيف حالك؟ ديفيد، أرأيت ما الذي فعلته بي أختك؟ اهدأ أرجوك، أنا أتصل من طرفها. هتف جايكوب في انفعال: تانيا جنت، كيف تترك المنزل هكذا؟ أخبرها بأن ترجع حالا وسنجد حلا. لا يا جايكوب، لم يعد هناك مجال للنقاش. لكن كيف؟ هل تنهي علاقتنا بهذه البساطة؟ هناك حل واحد، قال جايكوب في حزم وقد أدرك ما يرمي إليه، وهو غير وارد بالنسبة إلي. الفتاة المسلمة يجب أن تغادر المنزل حتى تعود تانيا. إنها يتيمة ووحيدة، لا يمكنني أن أتخلى عنها. لقد فكرت جيدا ولدي اقتراح. اقتراح؟ نعم، لماذا لا ترسلها لتقيم لفترة عند أختك راشيل؟ هي وزوجها لم ينجبا بعد، كما أنها كانت تحب الفتاة وتعطف عليها، وبذلك نمنح الجميع هدنة. تانيا ترتاح لفترة وتهدأ ثائرتها، ريما تغير الجو وتتخلص من أجواء البيت المكهربة، وأنت تستعيد عائلتك وتضع الفتاة اليتيمة بين أيدي أمينة وترعاها، ترعاها وتحسن إليها. ما رأيك؟ سكت جايكوب متفكرا. بدا الاقتراح مقبولا، راشيل هي الوحيدة التي يمكنه أن يطمئن على ريما معها، لكن كيف يمكنه أن يرسلها إلى لبنان؟ مسافات طويلة ستفصل بينها وبين فتاته الصغيرة المدللة. ماذا قلت؟ أيقظه صوت ديفيد الملح، فقال بعد تردد قصير: حسن، سأتحدث إلى راشيل أولا. تنهد ديفيد في ارتياح وهو يجيب: ثانية ستسر كثيرا لهذا. بالمناسبة سأخذها هي والأطفال في رحلة قصيرة، حين نعود أرجو أن يكون شيء قد تم كما اتفقنا. أنهى جايكوب المكالمة ووضع السماعة، أحس بحركة خلفه فاستدار بسرعة. كانت ريما تقف في خجل عند باب الغرفة وهي ترتدي عباءتها الطويلة التي تلامس الأرض. أحس بألم غريب في صدره وهو يقرأ علامات الحزن على ملامحها. هل تراها أدركت ما الذي ينوي فعله بها؟ أوف، الهاتف مشغول، قال أحمد في قلق. عاود الاتصال، ربما انتهت المكالمة. تنهدت سماح وهي تقول: منذ الصباح وأنا أحاول الاتصال، أشك في أن الخط مفصول. مفصول؟ منذ يومين ذهبت إلى زيارتها فخرجت لي أختها وقالت إنها ليست في المنزل، والبارحة حاولت الاتصال فردت والدتها وقالت إنها غير موجودة أيضا، واليوم الهاتف مشغول باستمرار، أشك بأن في الأمر سرا ما. ماذا تقصدين؟ أقصد أنهم يفرضون عليها حصارا مشددا. عقد أحمد حاجبيه في شك وقال: ولماذا الحصار؟ هل حصل شيء ما؟ منذ زيارتي الأولى لها لاحظت أن والدتها لم تكن سعيدة بوجودي، وندى كانت متخوفة من ردة فعلها، لذلك اقترحت عليها أن نلتقي في الخارج. التقينا مرتين، ثم في الثالثة اعتذرت لأن والدتها تحتاجها في المنزل، ومنذ ذلك الحين لم أتمكن من الاتصال بها وهي لم تتصل أيضا، لذلك أعتقد أن والدتها وراء هذا الاختفاء المفاجئ. أطرق أحمد في تفكير في حين أضافت سماح: لا تنسى أنهم يهود، لذلك لن ترضى أمها بمخالطتها لفتاة مسلمة. ربما كانت ندى أكثر تفتحا من بقية عائلتها، لكننا لن نستطيع إخراجها من بينهم والتأثير عليها. أوافقك على أنها ذات فطرة طيبة، لكنها يهودية ومحاطة بأبناء ديانتها، كيف سيدخل إليها الإسلام؟ خروجها إليها، وخروجها الآن أصبح شبه مستحيل. كان أحمد لا يزال مطرقا في تفكير وتركيز شديدين. رنت إليه سماح وهي تقول: أحمد، فيما تفكر؟ رفع رأسه ببطء ولم يتكلم، لكن بانت في عينيه نظرة مصممة، كأن أمرا ما يعتمر في رأسه. هتفت سماح في إصرار وقلق: نظراتك لا تطمئن أبدا. ابتسم في غموض وهو يهمس: ربما أصبح علينا أن نتصرف بطريقة أخرى. هناك عريس لندى، هتفت سونيا في دهشة. عريس؟ كان جورج قد عاد للتو من العمل وجلس يتناول الشاي مع زوجته وابنتها دانا التي لم يمضي وقت طويل على رجوعها هي الأخرى، فقد اقترب موعد زفافها وهي تتأخر كل يوم لقضاء بعض الحاجات وتحضير مستلزمات الحفل من خياطة وحلويات وغيرها. أما ندى فقد كانت خاضعة لحصر تجول بعد ساعات الدراسة التي تعرفها سونيا جيدا، فأصبحت تفضل الانزواء في غرفتها حتى لا تقع صدمات جديدة مع أمها. ابتسم جورج وقال موضحا: نعم، هناك من فاتحني في أمرها اليوم وسيأتي لزيارتنا مساء غد. وضعت دانا ساقا على ساق وتابعت تسوية أظافرها بنفس العناية وهي تقول: ما وظيفته؟ سيتخرج مهندسا هذه السنة. رفعت حاجبيها في استغراب مشوب بضيق خفي: مهندس؟ ندى تتزوج مهندسا في حين أن إيميل خطيبها هي لم يكن سوى معلم مدرسة ابتدائية؟ لم ترق لها الفكرة، لكنها قالت في برود تحرك الغيرة: لكنها لا تزال صغيرة على الزواج. قال جورج في هدوء: كنت أكبر منها بسنة واحدة حين تمت خطبتك، لكن لا بأس، لسنا مستعجلين، فليتعرفا إلى بعضهما البعض أولا، فإن وجدا بينهما توافقا ننظر في أمور الخطبة والزواج. هتفت سونيا مجددا: ألم يقل لك كيف عرفها وما مدى معرفته بها؟ لم أسأله عن شيء من ذلك، تحدثنا لدقائق معدودة في مقهى الحي، عرفني بنفسه وطلب موعدا ثم انصرف لحال سبيله، حين يأتي في الغد سنعرف منه كل شيء. تذكرت دانا أمرا مهما فسألت على الفور: وما عقيدته؟ لم نتحدث في ذلك، لكنني أظنه مسلما. هتفت سوني على الفور في هلع: مسلم؟ لن أزوج ابنتي من مسلم، أنا أرفض هذه المصاهرة. نسأل ندى أولا، قالت سونيا في ثقة: ندى سترفض. حسن، إذن فليأتي غدا، ويمكنها أن ترفضه بعدها، لا يمكنني أن أتصل به الآن لأعتذر عن الموعد. أشاحت سونيا بوجهها في استياء ونهضت دانا وفي عينيها سرور غريب وتوجهت إلى غرفتها، لكنها توقفت فجأة وغيرت وجهتها، فتحت باب غرفة ندى دون أن تستأذن ودخلت. رفعت ندى التي كانت مستلقية على سريرها وهي مستغرقة في قراءة كتاب رأسها ونظرت إلى دانا في استغراب. قالت دانا في برود: مبارك، جاءك عريس. انتفضت ندى ورمت الكتاب من يدها في فزع، حدقت في أختها في دهشة وتمتمت كالمسحوقة: عريس؟ تعجبت دانا من ردة فعل أختها القوية، لكنها أضافت في هدوء: سيأتي مع عائلته للتعرف إليك غدا. ولكنني لا أريد أن أتزوج. هزت دانا رأسها موافقة وقالت متظاهرة بالشفقة: لو كنت مكانك لما وافقت أيضا، لا يمكنني أن أرتبط بشخص لا أعرفه ولا أحبه. سرحت ندى مع أفكارها للحظات ولم تنتبه إلى دانا التي لبثت تتابع ردة فعلها وتدرس ملامحها. كانت لديها ككل البنات في مثل سنها أحلامها وأمالها فيما يخص الحب والزواج، لكن عقلها أصبح مشوشا في الفترة الأخيرة ولم تعد واثقة مما تريده، لم تعد واثقة من اتفاق عقلها وقلبها. استدارت دانا لتنصرف وعلى شفتيها ابتسامة غريبة، لكن قبل أن تتجاوز عتبة الباب التفتت لتلقي بورقتها الأخيرة: نسيت أن أخبرك، العريس مسلم. مسلم؟ حدقت ندى فيها في عدم استيعاب ورنت في أذنها كلماته من جديد: وأنت، ما نظرتك للمسلمين؟ هل تقبلين بالزواج من رجل مسلم؟ لم تتصور أنها ستواجه الموقف بهذه السرعة، لكن الآن لم يكن يهمها إن كان العريس مسلما أم لا، فهي سترفض، سترفض دون الفكرة مرعبة بالنسبة لندى. لا تريد أن تتزوج الآن، أو بالأحرى لا تريد أن تتزوج من أي كان. صارت لديها أحلامها الخاصة منذ فترة وجيزة فيما يخص الارتباط والزواج، لا تدري كيف تعلقت به بتلك السهولة والسرعة. لم تتحدث إليه إلا لدقائق معدودة، ومع ذلك فإن صورته لم تفارق خيالها منذ ذلك اليوم. فرحت بلقاء شقيقته وبالحديث إليها، تمنت لو أن حديثهما يدور عنه باستمرار، فهي تريد أن تعرف عنه كل شيء، لكنها لم تستطع أن تفصح عن رغبتها. وسماح كانت متحفظة في حديثها، أما الآن فقد انقطعت عنها تماما ولم تعد تتصل بها أو تسأل عنها. إنها تعلم أن والدتها تضيق عليها الخناق وتمنعها من الخروج، فلماذا لم تعد تأتي لزيارتها أو تحادثها على الهاتف؟ هل انتهت مهمتها؟ كانت تريد شكرها بنيابة عن أخيها، ولا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك. أخرجت الوشاح الذي أهدته إليها سماء حين خرجتا إلى السوق، ضمته إلى صدرها وارتمت على سريرها من جديد، حبست الدموع التي كانت تريد التسلل من عينيها، وهمست باسمه في صوت لا تسمعه غيرها، ورددته نبضات قلبها: أحمد. هل كانت تأمل حقا في أن يتقدم إليها يوما؟ ما الذي يمكنها أن تنتظره منه؟ هل استسلمت لأحلامها أكثر مما يجب؟ هل دق قلبها للشخص الخطأ؟ وما الذي يمكنها فعله لو تقدم؟ هل ستواجه من أجله عائلتها وهي بالكاد تعرفه؟ زفرت في مرارة وهي تقاوم الألم الذي يسري داخلها. فتحت سونيا الباب ودخلت عابسة، نظرت إلى ندى التي كانت لا تزال مستلقية على الفراش تصارع الأحلام والأوهام، وقالت في جفاف: ندى، انهضي في الحال واستعدي، الضيوف يصلون بعد وقت قصير. تململت ندى في ضيق وقالت بصوت خافت: لا أريد أن أرى أحدا، قلت لكم لا أريد أن أتزوج. لأن صوت سونيا التي كانت أكثر استياء من ابنتها من هذه الخطبة وهي تقول: نعم أعلم يا عزيزتي، لها رغبة أبيك، ستقابلينهم لدقائق معدودة ثم ينتهي كل شيء، لا أحد يجبرك على زواج لا ترضينه، لا تقلقي من هذه الناحية. رفعت ندى رأسها وقد سورها بعض الاطمئنان. كانت علاقتها بوالدتها قد ساءت في الفترة الماضية، وأصبحت تتوقع منها معارضتها في كل شيء، وغاب عنها أنها ستكون أكثر سعادة منها برفضها. استوت في جلستها وهزت رأسها موافقة: حسن، سأقابلهم. قامت من مكانها وسارعت إلى الحمام لتخفي أثار دموعها. كانت دموع حيرة وضياع أكثر منها دموع حزن أو خوف من زوج مجهول الهوية، فقد أرهقها تفكيرها والتساؤلات الغريبة التي صارت تشغل ذهنها منذ عرفت أحمد، ووجدت نفسها تفكر فيه. ارتدت ثوبا بسيطا متزهدا لا يتماشى مع ميول عروس تحاول لفت نظر خاطبها وإثارة إعجابه. كانت تهم بوضع غطاء رأسها حين دخلت دانا وهي تهتف: وصل خاطبك، أنت جاهزة؟ نظرت إلى شقيقتها في ضيق وزفرت وهي تقول: دقيقة واحدة. نظرت ندى إلى وجهها في المرآة وحاولت أن تبتسم، كانت ملامحها حزينة ولم يكن بإمكانها أن تخفي فتورها. تقدمت بخطى بطيئة باتجاه غرفة الجلوس، لم يكن في نفسها شوق أو فضول للتعرف إلى هذا الرجل الذي جاء لخطبتها، فكل ما يعنيها هو أن تستقبل ضيوفها كما جرت العادة ثم تنسحب بسرعة بعد أن تكون قد أدت واجبا ثقيلا. سمعت أصوات رجالية مختلطة قادمة من غرفة الجلوس، تنحنحت وتأكدت من هندامها ثم سارت في سكينة إلى الباب. وقفت مطرقة في حياء كأنها تستأذن الدخول، فتوجهت العيون كلها إليها: تفضل يا ابنتي. حين جاءها صوت جورج سارت باتجاه الأريكة الخالية في طرف الغرفة في هدوء وللا دون أن تهتم بالتطلع إلى الضيوف، لكن ما إن رفعت عينيها لتلقي التحية حتى التقطت خلايا عقلها إشارة غريبة جعلتها تتوقف في ارتباك وتشوش، كأن الإرسال قد انقطع فجأة ولم يعد دماغها يلتقط سوى موجات واحدة هي نبضات قلبها الذي أخذت تتسارع في جنون. انحبست أنفاسها وهي تتفرس في ملامح الشخص الماثل أمامها، وعلى شفتيه ابتسامة هادئة، ابتسامة لمحتها لمرة واحدة وظلت محفورة في ذاكرتها وتزورها في أحلام اليقظة والمنام. اقتلعت نفسها بصعوبة من مكانها وسارت بخطى مترنحة حتى ارتمت على مقعدها وهي بالكاد تدرك ما يدور حولها. أمر لا يصدق، هل هو هو؟ مضت بضع ثوان وهي في غيبة عن العالم لا تكاد تستوعب الأمر، وبعد لحظات تملكتها رغبة في التأكد من حقيقة ما رأته حتى تستوثق أنه لم يكن من وحي خيالها. رفعت رأسها ببطء في اتجاهه، فالتقت بعينين ثاقبتين تحدقان فيها في ثقة وتمعن. خفضت عينيها بسرعة وقد سرت في جسدها رجفة غريبة. قليل الأدب، تمتمت في سرها في استياء، كم هو هادئ وواثق من نفسه، وفوق كل هذا يتأملها بوقاحة دون أن يراعي وجود والده ووالدها معهما في الغرفة. كانت تجهل كل شيء عن الرؤية الشرعية لدى المسلمين. مضت الدقائق سريعا وهي تسترق النظر إليه بين الفينة والأخرى وتصارع مشاعرها التي أخذت تتملكها أكثر فأكثر. كان والداهما يتبادلان أحاديث شتى، لكنها لم تتابع شيئا من الكلام الذي قيل، فقد شلت المفاجأة تفكيرها. لم يعد يعنيها شيء غير وجود أحمد معها في نفس الغرفة. أحمد؟ إنه هو ولا أحد غيره. كان قد استعاد صحته وعافيته، فبدأ أكثر وسامة، مع أن شحوب الإصابة كان يطفي على صحنته هالة من الجاذبية كان لها مفعولها في لقائهم الأول. انتبهت فجأة حين دخلت والدتها واتخذت مجلسها حذوها، وبحركة من مرفقها نبهت سونيا ابنتها بأنها قد أطالت الجلسة، وصار عليها أن تخرج بعد أن رآها الضيوف. وقفت ندى في تردد وقد استيقظت من أحلامها، لم تكن قد نطقت بكلمة واحدة طوال جلوسها، واكتفت بنظرات متوترة خجلة. ألقت التحية بصوت رقيق هامس ونظرت إلى أحمد نظرة أخيرة شحنتها بكل مشاعر الشكر والعرفان لأنه استجاب لندائها الصامت وحقق حلمها. ثم جرت إلى غرفتها، أغلقت الباب وارتمت على السرير وهي بالكاد تسيطر على انفعالاتها. لقد فعلها رغم كل الاختلافات التي تفرق بينهما، فعلها رغم جهله كل شيء عنها وقصر لقائهما الوحيد، إلا أنه فكر فيها وجاء يطلبها من والدها. تردد في ذهنها سؤاله من جديد، هل تقبلين بالزواج من رجل مسلم؟ الآن فقط عرفت الجواب، نعم أقبل إن كنت أنت هذا الرجل. وقفت ريما أمام غرفتها وهي تقاوم الدموع التي تجمعت في مقلتيها منذرة بالهطول. وقفت تتأمل أثاث الغرفة الذي أليفته منذ سنوات طويلة، حتى حسبت أنها غرفتها فعلا، وأن هذا هو عالمها الخاص، العالم الذي تستسلم فيه لأحلامها وأمالها وتمارس فيه حريتها، حرية الدين والمعتقد. ظنت أن هذا هو بيتها الذي يشعرها بالاطمئنان والأمان، تلجأ إليه لتحمي أذنيها من الكلمات الموجعة وعينيها من النظرات الحارقة. تسكب بين جدرانه دموعها الصامتة وترتل فيه آيات طيبات من ذكر الله الحكيم حين يلف السكون البيت وأهله ويخيم الظلام على كل شيء عدا قلبها الصغير المؤمن. لكنها اليوم أيقنت أن كل ذلك كان وهما، وأنها غريبة عن المكان كما هي غريبة عن أهله. لم يعد هناك مجال للشك، فقد أزفت ساعة الفراق. ألقت نظرة على حقيبتها الصغيرة التي جمعت فيها بعض حاجاتها الضرورية والكثير من الذكريات. إنها ساعة الرحيل، ستفارق الغرفة التي عاشت فيها منذ نعومة أظفارها، والبيت الذي آواها حين كانت في حاجة إلى عناية ورعاية، والشخص الذي أحبها حين فقدت الأب والأم والعائلة. هل تراه لا يزال يحبها؟ لو كان يحبها لما رضي بإبعادها. انهمرت الدموع من عينيها أنهارا وانقبض قلبها الصغير في صدرها. بابا يعقوب لم يعد يحبني. كانت تقاوم هذه الفكرة منذ أخبرها جيكوب بسفرها المرتقب، لكن جفاءه وقسوته تجاهها بددا كل شكوكها. بابا يعقوب لم يعد يحبني. تانيا لم تعد إلى المنزل بعد، وقد تزايد إصرارها على عدم العودة طالما في البيت نفس مسلم. وجيكوب كان يعاني في صمت من التفكك الأسري المفاجئ. صدمته بتصرف تانيا كانت كبيرة، لكن الفراغ الذي خلفه غيابها في حياته كان أكبر، خاصة أنه لم يتعود أن يهتم بشؤونه بمفرده، وريما كانت عديمة النفع في هذا المجال، وأكثرت من الحماقات والتصرفات الخرقاء حين حاولت أن تطبخ له وتكوي ثيابه، وبدأ أن صبره كاد ينفد في انتظار تجهيز أوراق السفر الخاصة بها. لم يعد يطيق النظر إليها، ليس بسبب قمصانه المحترقة أو الأكلات السيئة التي حضرتها، بل لأنه بات يخشى نظراتها المعاتبة ويتجنب تأثير انكسارها الحزين. لا يريد أن يضعف ويتراجع، فقد اتخذ القرار السليم وليس هنالك جود خيار آخر أمامه. أنت جاهزة؟ التفتت ريما لتجد جيكوب ينظر إليها في ارتباك. كان يحاول معاملتها ببرود في الفترة الأخيرة، لكن مع اقتراب رحيلها ملأت مشاعر الحزن قلبه حتى لم يعد بإمكانه إخفاؤها ودفنها في أعماقه. مسحت الفتاة عينيها بكم عباءتها وسارعت بأخذ حقيبتها بيدين مرتعشتين، لكن جيكوب تقدم نحوها وأخذها عنها في محاولة أخيرة لإعطائها بعض العطف، ثم سبقها بخطوات سريعة إلى السيارة التي توقفت أمام المنزل. تبعته بخطى متعثرة وهي تجيل نظرات أخيرة في المكان، تودع كل قطعة فيه، وإحساس غريب يراودها. ربما لن تعود مرة أخرى، ربما يكون اليوم آخر عهدها بالبيت وأهله. تزايد ألمها لهذا الخاطر. وقعت عيناها على صورة عائلية معلقة على حائط غرفة الجلوس. كان جايكوب يجغر فصاء بين سارة وباسكال اللذين كانا في سنواتهما الأولى، في حين كانت هي تتعلق بعنقه من الخلف، وضحكة مشرقة تملأ وجهها. كان بودها أن تودع الصغيرين، فربما لن تراهما بعد الآن. عانقتهما بنظراتها ثم جرت باتجاه السيارة.